مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها السادة أدى المسلمون هنا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ركعتي صلاة عيد الفطر المبارك، والآن إلى خطبة العيد يلقيها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة. الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة فكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، زكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. وزك بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. وزك فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزك عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. وزك معلمه فقال علمه شديد القوى. وزك خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه كله فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فإن العيد في الإسلام له معنيان كبيران. الأول معنى رباني وهو التقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة. فبعد نعمة الصيام والقيام تأتي نعمة التهليل والتكبير. يقول الحق سبحانه ولتكملوا العدة، أي لتكملوا عدة رمضان 30 يوما أو 29 وفق الهلال، ولتكبروا الله على ما هداكم في صلاة العيد ولعلكم تشكرون. وكان أحد العلماء يقول إذا وفقني الله إلى طاعة ثم وفقني إلى شكر الطاعة علمت أن الشكر نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد لأنها هداية جديدة. وأما المعنى الإنساني فهذا يوم الجائزة، وهذا يوم الوفاء من الله لعباده المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هذا المعنى الإنساني نقف عند 3 معان. المعنى الأول أثر العبادات في السلوك والأخلاق. فمع أهمية العبادات في الإسلام وأنها الأركان الأساسية، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأعلم الناس الصلاة ولا لأعلم الناس الصيام ولا لأعلم الناس الحج، وإنما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأهل العلم على أن الصيام والقيام لا يؤتيان الثمرة إلا إذا أثمرت السلوك. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، قال بعض شراح الحديث وقاية من عذاب الله يوم القيامة. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الصيام وقاية من عذاب الله يوم القيامة لقال ذلك، وإنما قال الصوم جنة وسكت، أي وقاية. فمن كان الصوم في الدنيا وقاية له من الكذب، وقاية له من النفاق، وقاية له من الغش في البيع والشراء، وقاية له من أكل الحرام، وقاية له من سيء الأخلاق، كان وقاية له من عذاب الله يوم القيامة. أما إذا صام الإنسان وأكل الحرام وكذب ونافق وغش وخدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب، ورب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. لقد كان الخوارج من أكثر الناس صلاة وقياما وحفظا للقرآن، ومع ذلك قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا على الناس بسيوفهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن أناسا طلبوا العبادة بدون علم فخاجوا على الناس بسيوفهم، ولو طلبوا العلم الصحيح لحجزهم عن ذلك، وإلا فمن يقتلون أبناءنا وإخواننا والمرابطين على حدود الوطن يقتلون ويخربون ويفسدون باسم الإسلام وباسم القرآن وتحت صيحات التهليل والتكبير، والإسلام من كل ذلك براء. يقول الحق سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد أي فساد، وما يحدث من تخريب وتدمير. وفي كل يوم نرى تفجيرا لأبراج الكهرباء وللبنية التحتية من أناس يدعون أنهم يحملون اسم الإسلام ويعملون تحت راية القرآن. فالعبرة ليست بكثرة العبادات وإنما بإخلاص النية لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولكن بشيء بقى في قلبه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. بقي معنيان من المعاني الإنسانية التي نريد أن نقف عندها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفقراء في أيام العيد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أغنوهم أغنوهم في هذا اليوم. لم يقل أعطوهم ولا أحسنوا عليهم ولا تصدقوا إليهم، وإنما قال أغنوهم، أي ما يحقق لهم الغنى ويكفيهم ذل المسألة. ومن هنا قال أهل العلم إن إطعام كل جائع وكساء كل عاين ومداواة كل مريض وإغاثة كل ملهوف من فروض الكفايات. وقال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله عز وجل قسم أقواس الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غني. فإن وجدت فقيرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظالما لم يخرج حق الله عليه. وفي الحديث القدسي: الأغنياء وكلائي، الأغنياء وكلائي، والفقراء عيالي، فإن طغى وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما، منها نعمة المال أقرها لهم، أي أبقى لهم النعمة ما داموا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. فإن ضم الأغنياء وبخلوا ولم يخرجوا حق الله طواعية، فأهل العلم على أن لولي الأمر أن يقتطع من أموال الأغنياء ما تقوم به حوائج الفقراء، ولكننا نريد أن يكون ذلك طواعية لله عز وجل. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونحن مقبلون والناس الآن يبتعدون إلى الحج، ونحن نؤكد أن قضاء شرعا في فقه الأولويات أن قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع ومداواة المريض وإسكان الشباب وزواج الشباب والبنية التحتية من الصحة والتعليم وتعبيد الطرق وما لا تقوم حياة الناس إلا به مقدم شرعا على 1000 حجة وحجة بعد حجة الإسلام. قضاء حوائج الناس من فروض الكفايات، والحج النافلة من فعلها فله الأجر، ومن لم يفعل فلا شيء عليه. فإن كنت تريد أن تتبع مرضاة الله فافعل ما يرضي الله، وإن كنت تريد أن تجعل عواطفك وما تحب أن تفعله نفسيا فهذا شأن آخر. فمرضاة الله أن تجود بنفسك حيث يتطلب المقام التضحية بالنفس، وأن تجود بمالك حيث يتطلب المقام التضحية بالمال، لا أن تضع النفس في موضع المال ولا أن تضع المال في موضع النفس. فنوجه في ظل الظروف التي نعيشها كل من قصد حج النافلة أو عمرة النافلة الثواب الأعظم في قضاء حوائج الناس. ما أختم به وهو المعنى الإنساني الثالث، في رمضان نتعلم حسن المراقبة لله وقوة الإرادة والعزيمة. لا يمكن لإنسان أن يصوم عن الطعام والشراب ثم يفطر على مال حرام، أو أن يترك العمل أو يهمل فيه أو يمد يده إلى الحرام. فالمراقبة، الماء يكون في الفم ولا يطلع أحد على الماء إن كان قد وصل إلى الجوف أو لم يصل إلا الله عز وجل. هذه المراقبة التي تراقبها لله في الصيام نريد أن تنتقل إلى كل جزئيات حياتك. قوة العزيمة والإرادة والتحمل التي عشناها من تحمل الجوع والعطش نريدها أن تتحول إلى قوة في العمل والإنتاج والعطاء، لأن الأمم التي لا تملك غذاءها ودواءها وسلاحها لا تملك كلمتها، وقالوا استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. ومن هنا بقدر ما حث الإسلام الأغنياء على البذل والعطاء والإنفاق، بقدر ما حث الفقراء على العمل والإنتاج والتعفف. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عيب فقلت العيب في ذل السؤال. وكان الشاعر الجاهلي يقول: وأستف ثوب الأرض كي لا يرى له علي من الطول مرء متطول. والشاعر الجاهلي عن طه كان يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. وهذا لا يكون إلا بالعمل والإنتاج والتعفف. ففي الموازنة الإسلامية حث الإسلام الأغنياء على البذل وحث الفقراء على العمل. وعندما جلس صديقان يتحاوران قال الفقير للغني: أين كرم عبد الرحمن؟ أين كرم سعد بن ربيع عندما عرض نصف ماله على عبد الرحمن بن عوف؟ قال له: وأين عفاف عبد الرحمن بن عوف؟ عندما قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. فعلى الأغنياء واجب وعلى الفقراء واجب وعلينا جميعا واجب. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العيد على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية عيد يمن وخير وبركة وأمن وأمان وسخاء وعخاء، وأن يجعله على العالم كله عيد أمن وسلام، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، واهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا حسن الفهم، واهدي كل ضال، واهدي كل ضال، واكشف الكرب، وسدد الدين عن المدينين، واكشف كرب المكروبين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم والشعب المصري كله بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.